بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. صنف من الناس ربما نسيناهم، ربما بعضنا ما عاد يشعر بهم، هو صنف من المجتمع، هم صنف ربما نصير إليهم يوم من الأيام وقد نكون منهم يوم من الأيام. إنهم ربما وربما الآن يشاهدوني بعض منهم، وربما سوف يسمع عني بعض منهم، إنهم المرضى. من هم المرضى؟ وما حقوقنا تجاههم؟ وما هو المرض؟ ولماذا يصاب الإنسان به؟ هذا الموضوع لابد لنا معه من وقفة. لماذا؟ لأن الشرع أعطاه اهتماما وأعطاه نصيبا كبيرا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من حقوق الأخوة في الله عيادة المريض، قال وعيادة المريض، بل إن الرب جل وعلا يوم القيامة يعاتب من لم يزر مريضا، من لم يعد مريضا يعرفه، أحد إخوانه سقط في الفراش مرض ومع هذا لم يفكروا به، لم يعودوه ولم يزوروه، هذا يحاسبه الرب جل وعلا يوم القيامة، يقول عبدي ألم تعلم أنني مرضت ولم تزرني، عبدي مرضت فلم تعدني، قال وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ طبعا هذا ما يصير، لكن معنى هذا قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. عباد الله، كل منا ربما يتعرض للمرض يوما ما. نبي من الأنبياء مرض سقط في الفراش سنوات، بل كم من الأصحاء ما كان يظن يوم من الأيام أنه سيسقط في الفراش، هو الآن طريح الفراش يوم ويومين وشهر وشهرين وربما سنوات، لم يكن به بأس قط، لم يكن به مرض. ولهذا الله عز وجل إذا أصيب عبده بالمرض يقول الله جل وعلا لملائكته، يقول اذهبوا إلى عبدي فانظروا ماذا يقول والله أعلم به، لكن ليكونوا شهودا عليه. فتأتي الملائكة فتنظر إلى العبد المريض الملقى على الفراش، أو الذي يصارع المرض، أو الذي يقاوم مرضا أصيب به، فتأتي الملائكة إليه، ماذا تسمع؟ تسمعه يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، الله أخذ وأعطى، الله عز وجل إن أصبنا بالمرض الآن فقد أعطانا عافية سنوات طويلة. يتذكر النعم، يحمد ربه. فتأتي الملائكة فتقول يا رب فلان حمدك واسترجع، أي ما عنده إلا الحمد والذكر والثناء على الله جل وعلا، مع أنه مريض، ربما عافانا الله وإياكم، ربما يعاني من السرطان، ربما شلل، ربما يعني يعاني من مرض لا يستطيع فيه حتى يقضي حاجته، ومع هذا يقول الحمد لله ويحمد ربه ويسترجع. فتقول الملائكة ربي إنه يحمدك، يذكرك، يثني عليك، الله أكبر. يقول الله جل وعلا بعد هذا قال لعبدي علي عهد، شوفوا العهد من الله جل وعلا، إن قبضته بهذا المرض، إذا مات بسبب هذا المرض، أن أدخله الجنة، وإذا شفيته، إذا شفي من هذا المرض، أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بل الله جل وعلا يبتلي العبد بالمرض، لما؟ أحيانا ليكفر سيئاته، وأحيانا يرفع درجته عند الله جل وعلا، وأحيانا يكون العبد على ذنب ويكون عنده بعض المعاصي ويكون عنده بعض الذنوب، الله يبتليه بالمرض خيرا له. ليش؟ حتى يقف أولا عن الذنوب والمعاصي ويقف عن الفجور والمنكرات، في نفس الوقت ربما يتوب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر قبل يوم القيامة. ليش يا رب؟ لعلهم يرجعون. وكم نعرف من الناس من كان لا يصلي، لما جاءه المرض بدأ بالصلاة وهداه الرب جل وعلا. وكم نسمع من الناس من كان ربما يكفر بالله العظيم، لكن لما رأى المرض كيف طرحه في الفراش، لما علم حقيقته وضعفه تاب إلى الله وأناب إلى الله، فكان المرض له خيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بل حتى بعض الصالحين، بعض الصالحين ما كان يعرف من بعض الأحكام وبعض الأذكار وبعض الأدعية، ما كان يحرص على قراءة القرآن، فلما أصيب بالمرض فتحت له أبواب خير كثيرة. إذن لماذا نصاب بالمرض؟ قد يكون لخير أراده الله عز وجل لنا. ثم لا تظن يا أخي الكريم أن الله عز وجل ابتلاه وعافاك أنك بعيد، قد تكون مثله يوم من الأيام. ولهذا إذا رأى الواحد منا مبتلى سواء بمرض، مرت في مستشفى للعظام مثلا، مستشفى للعمليات الجراحية، مستشفى لأمراض السرطان وغيرها، إذا نظرت أو سمعت عن مريض عبد الله قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ربما تكون مثله يوم من الأيام. بل أخي الكريم واجب علينا وحق علينا أننا نعود أولئك المرضى ونزورهم ونجلس عندهم ونطمئن عليهم، تعرفه أو لا تعرفه. هل فكرت يوم من الأيام، هل فكرت اليوم أنت تسمعني أن تعود مريضا؟ تقول لي لكنني لا أعرف مريضا في المستشفى. أقول لك هؤلاء المسلمون الذين في المستشفى أليسوا إخوانك؟ أليسوا إخوانك؟ أليس بيننا وبينهم حق الدين وحق الإسلام؟ لو كان من غير جنسك، لو كان من غير لونك، لو كان يتكلم بغير لغتك، لا بأس، اذهب إلى المستشفى وزره، تعرف ما أجرك يا عبد الله؟ من عاد مريضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله له 70,000 ملك يستغفرون له في الصباح إذا زاره في النهار حتى يمسي. تخيل 70,000 ملك يستغفرون لك إلى المساء. يا عبد الله نحن والله نحتاج إلى من يستغفر لنا. وإذا عدته في المساء يستغفرون لك حتى الصباح. الله أكبر. الملائكة التي لا ذنب لها، التي ليس عليها خطيئة، تستغفر لك يا عبد الله طوال اليوم. ليش؟ 5 دقائق عدت فيها مريضا. يسأل النبي أصحابه يقول لهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو بكر أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ يقول أبو بكر أنا يا رسول الله. يقول من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في مؤمن في يوم إلا كان من أهل الجنة، إلا كان من أهل الجنة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل تعلم يا عبد الله أن في المستشفى ربما يكون هناك أناس ما زارهم أحد منذ زمن طويل؟ هل تعرف لو دخلت عليهم بهدية ولو كانت رمزية، حتى لو الدعاء فقط تدخل تدعو لهم، هل تعرف يا عبد الله كيف يعني ينشرح صدر هذا المريض؟ وربما نصف علاجه بزيارة الناس له. لا تدري يا عبد الله كم تدخل في قلب أخيك السرور بعيادتك له، بزيارتك له. أحب الأعمال إلى الله تعرف ما هي؟ سرور تدخله على قلب أخيك المسلم. تعرفه ولا ما تعرفه؟ بعض الناس ربما أعطاه الله عز وجل خيرا، اليوم يشتري ببضع الدنانير، يشتري بعض الهدايا يضعها في كيس يحتسبها لله عز وجل، حتى لو بغير هدايا. يدخل المستشفى يزور مريضا، يدخل يجلس عندهم، يسأل عنهم، يدعو لهم. يا عبد الله أجور عظيمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. امرأة سقت كلبا فدخلت الجنة، ما بالك بمن يزور الأخ له في الله. بل إن في عيادة المرضى أجر أعظم من هذا. اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في من يزور المريض، يقول يمشي الذي يزور مريضا يمشي في خرفة الجنة. شنو يعني خرفة الجنة؟ يعني ثمار الجنة. كأنك تخرج من بيتك إلى ذلك المستشفى، إلى غرفة المريض، إلى سريره، كأنك هذه المسافة كلها سوف تمشيها بإذن الله في ثمار الجنة. هذا واحد. 2، يقول بأبي هو وأمي، فإذا جلست عند رأسه غمرتك الرحمة. الله أكبر. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله واسعة، تريدها اليوم، اليوم خرج من بيتك انويها لله عز وجل، يا رب سوف أزور أولئك المرضى، أعرفهم أو لا أعرفهم، أبش في وجوههم، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه بشوش، بوجه سعيد يا عبد الله. نبينا عليه الصلاة والسلام ليس فقط المسلمين كان يزورهم، لا، حتى غير المسلمين كان يعود مرضاهم، يستغل الفرصة، يستغل هذه الفرصة، ربما يدخلون في الإسلام. وفعلا عاد رجلا يهوديا فدعاه إلى الإسلام، فدخل في الإسلام، بعد زمن يسير مات الشاب، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام. عيادة المرضى لا تقول أنا اشدراني، قد يكون ما هو مسلم، أزور ما يستحق، لما لا يستحق يا عبد الله؟ حتى لو لم يكن مسلما عده وزر مرضاهم، ربما يفتح الله قلوبهم، ادعوه من الإسلام. إذا قال لك ما الذي جاء بك، قل ديننا، ديننا يدعونا لهذا الأمر، ديننا يدعونا إلى الرحمة بالناس، إلى الأخلاق الحسنة، ربما يدخل في الإسلام يا عبد الله. يقول لي أحد الشباب، وهذا رجل صالح لكن ما عنده علم شرعي كثير، وليس يعني رجل من الدعاء ممن يسمون بالدعاء، يقول كنت أدرس في أمريكا، يقول وكنت يعني أثناء دراستي يعني أتمرن على لعبة ما يسمى بالكاراتيه، كنت يعني متفوقا فيها مع الدراسة أتمرن، يقول وكنت ربما أكون الأول أحيانا في المسابقات، ورجل هو يعني متعود من صغره يحب هذه اللعبة. يقول وكان هناك رجل يعني نصراني ينافسني دائما على المركز الأول، وكنت أغلبه أصرعه. يقول حتى في يوم من الأيام، يقول وهذا الرجل، هذا الشاب غير المسلم، كان دائما يسخر بي وعلى ديني، أحيانا يشوفني مع زوجتي، زوجته محجبة، فيقول ليش يعني تفعل هذا، ليش تفعلون هذا، ثم جانين يعني، لما تجبر زوجتك على هذا، دعها تلبس ما تلبس. أقول له هذه ما بالحرية، إذا تقول الحرية عندنا حرية، كل واحد يلبس ما يشاء ما يختار. يقول ودائما الاستهزاء علي. يقول وفي يوم من الأيام تصارعت معه فطرحته. يقول وما علمت في اليوم الثاني إلا يقول للمدرب، تعرف فلان الذي بارسته البارحة؟ قلت نعم. قال أصيب بكسر وهو الآن في البيت ما يستطيع أن يأتي. قلت فلان؟ قال نعم. قال أصيب بكسر شديد وهو في البيت نائم. يقول فذهبت إلى البيت واشتريت هدية، ثم ذهبت إلى بيته فطرقت الباب، فتح لي الباب، دخلت وأعطيته الهدية وزرته، ويعني جلست معه أطمئنه وأسليه. يقول فقال لي ما الذي جاء بك؟ قلت له أزورك، أنت مريض، أنت ملقى في الفراش، يعني نحن عندنا عيادة المريض يعني. فقال يعني، يقول فنظر إلي نظر متعجب طوال الجلسة، فقط ينظر إلي. يقول ثم ذهبت، تركته وذهبت. يقول وأعطيته في تلك الزيارة كتيب، كتيب عن الإسلام، يقول أخذته معي وأنا مسافر إلى أمريكا، أعطيته إياه وذهبت. يقول في الليل الساعة الرابعة ليلا اتصل علي، رفعت سماعة الهاتف، خفت، الساعة الرابعة من يتصل؟ قلت من؟ قال فلان. قلت ما الخبر؟ إيش اللي صاير؟ قال لا شيء، لكن أريد أن أسألك عن الدين، عن الإسلام. قال هذا وقت الآن الساعة الرابعة فجرا توقظني نصف الليل علشان تسألني عن الإسلام؟ قال نعم نعم عندي أسئلة. قال اتركها اتركها غدا. يقول أغلقت السماعة في وجهه، ما يدري الرجل يعني طبعا نائم، رجل عامي لكن يحب الخير. يقول فجئته في اليوم الثاني، فزرته في البيت، وجدته الوجه متغير، الرجل تغير، ليس الشاب الذي أعرفه. قلت ما الخبر؟ قال اذهب بي إلى أي مكان فيه ناس أسألهم عن الإسلام. قال لما؟ قال أريد أن أتعلم الإسلام. يقول فذهبت به إلى مركز، وكان في محاضرة رجل يتكلم باللغة الإنجليزية، وكان يتكلم عن بر الوالدين. يقول فجلس، يقول أنا أنظر إليه، أراه في المحاضرة عيناه تدمعان، تعجبت إيش في هذا يبكي. يقول بعد المحاضرة سأل الشيخ بعض الأسئلة، يقول وما فارق المجلس إلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. سألته بعد أيام، صار صاحبي، قلت ما السبب الذي أدخلك الإسلام؟ قال تعرف ما السبب؟ قال لا. قال زيارتك لي وأنا مريض. قال إيش فيها؟ قال لا أهلي ولا إخواني ولا أقربائي ولا أصحابي فكروا أن يزوروني وأنا مريض، نحن ما عندنا هذه العاطفة ولا هذه الرحمة ولا هذا الترابط، أما أنا وأنت ليس بيني وبينك شيء، أنت من بلد وأنا من بلد، أنت من دين وأنا من دين، بل أنا كنت أعاديك طوال تلك الفترة وأنت الآن تزورني وأنا مريض. قلت هذا دين لا يمكن أن يكون من نسج بشر أو كتبه أو علمه بشر، هذا دين الله جل وعلا، أبدا ما يكون كلام البشر هذا. يقول فلما قرأت ولما ذهبت معك أحسست أن صدري قد انشرح. أرأيتم عيادة المريض ماذا تفعل في الناس؟ بل إن عيادة المريض ربما تكون سببا لدخولك الجنة يا عبد الله وأنت لا تشعر، ربما تكون سببا لشفاء مريض وأنت لا تدري. وإذا دخلت إلى المريض سن لك يا عبد الله أن تدعو له، أدعو له بالخير. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، رجل مريض جاءه فقال ادعو لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زار مريضا قال لا بأس إن شاء الله طهور، طهور إن شاء الله. قال طهور؟ الرجل ما رضي بهذا الدعاء، قال بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، يعني هذه حمى وين طهور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن كما قلت، يعني أنا أقول لك طهور وأدعو لك وأنت تدعو على نفسك بالقبر وبالموت، إذن كما قلت. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على الرجل أيام إلا ودخل القبر، مات الرجل. إذن الواحد يستبشر بالدعاء ويعني يتفاءل بالدعاء. من الدعاء أن تقول للمريض تمسح على رأسه وتقول لا بأس طهور إن شاء الله، تدعو له 7 مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات تدعو له من قلبك، من قلبك بإخلاص يا عبد الله، والملك يقول لك آمين ولك بالمثل، ولك بالمثل. وأيضا من الدعاء أن تقول له اللهم رب الناس أذهب الباس واشفها أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. من فوائد زيارتنا للمرضى أن نعتبر يا أخوة، الواحد منا ربما أحيانا يعني يكفر بالنعمة، يكفر بنعمة الله عز وجل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول الناس عندها ملايين أنا ما عندي، الناس تركب سيارات أنا ما عندي، الناس متزوجة أنا غير متزوج، الناس عندها أولاد أنا ما عندي أولاد. شوف كفر النعم، بعض الناس هكذا والعياذ بالله. لكنك إذا زرت المرضى عرفت نعم الله عز وجل عليك، ترى أولئك المقعدين، ترى أولئك الذين أصيبوا بالشلل، ترى أولئك الذين لا يستطيعون حتى الكلام، ترى أولئك ومع هذا تجدهم صابرين، الله أكبر، تجدهم صابرين. وأيها المريض لا تيأس، ربما تكون أنت خيرا من المتعافي، ربما تكون أنت على خير، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. إلهج بالدعاء، لا تيأس. لا عليك من كلام الأطباء، نصيحة، قالوا لك لن تعيش أكثر من سنة، لا يخدعونك، قالوا لك لن تتشافى من هذا المرض لأن الله ما أنزل دواء داء إلا وأنزل له دواء. إياك أن تيأس، إياك أن تقول لا فائدة، ما عليك من كلام الناس، ذا كلام بشر، فإن الله عز وجل رحيم، ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. أحد الناس أصيب بلسعة، أصيب بالشلل، يقول أول شيء رجلي ثم يدي ثم جسمي ثم أصبت بالعمى ثم أصبت بالخرس، يقول لم يبقى في جسمي إلا الأذن، يقول زوجتي تطعمني وتقضي حاجتي. مرت أيام حتى زارتنا زوجة جارتنا، زارتنا في البيت، فقالت لزوجتي، يقول فقط أسمعنا، يعني يسقى وهو غير عطشان، يعطش فلا يسقى، يجوع فلا يطعم، يطعم وهو غير جائع، تخيل وضع هذا المريض. يقول فزارتنا جارتنا فقالت لزوجتي كيف زوجك؟ فقالت الزوجة لا ميت فينسى ولا حي فيرجى، يعني يا ليت يموت نفتك. يقول فضاق صدري، يقول فلما نامت زوجتي وبقيت لوحدي، يقول فدعوت من قلبي يا رب يا رب اشفني، من قلبي أدعو. يقول فأصبت بالإغماء، حرارة شديدة ثم إغماء، يقول ثم استيقظت من إغمائي فوجدت يدي تحركت، حركت أصابعي، حركت يدي، يدي الثانية، رجلي، فتحت عيني فإذا هما تبصران، تكلمت بلساني، صرخت، قلت الحمد لله، أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، سلوا الأطباء يجيبونكم. كم من طبيب قال لمريض لا فائدة فمات الطبيب قبل المريض، كم من طبيب قال للمريض لا علاج فشفى الله المريض وربما الطبيب أصيب بالداء. القضية عند الله جل وعلا. الله قال عن نفسه وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا مرض العبد فالله عز وجل هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه. إخواني أخواتي، لنفكر بالمرضى، لنعودهم، لنعودهم، لنزورهم في مستشفياتهم، في بيوتهم، فإن في ذلك أجر عظيم، وهم منا ونحن منهم، وقد يبتلينا الله عز وجل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.